سائل يقول: قمت في العام الماضي بأداء فريضة الحج ولكني قدمت طواف الوداع على رمي الجمرات، فماذا علي؟ عليك دم تذبح لمكة الفقراء، لأن طواف الوداع يكون بعد الرمي، وقته آخر شيء. الذي طاف الوداع يوم العيد أو الحادي عشر أو الثاني عشر قبل يرمي ما طاف في وقته، فعليك ذبيحة كالضحية بدع عوان أو ثني معز أو سبع بدن أو سبع بقر، يذبح لمكة الفقراء بالنية عن طواف الوداع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.